خطاياتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في الكلام على مقامات التوكل، وقد وصل بنا الكلام إلى درجة السادسة من استسلام القلب له وانجذاب دواعيه، بعد أن تكلمت عن الأمر الأول وهو حقيقة التوكل أنه مركب من عدة أمور. الأمر الأول منها هو معرفة ربي عز وجل من خلال كتابه، معرفة أسمائه ومعرفة صفاته، حتى تكون على بينة ممن هو سيكون وكيلك وممن هو ستتوكل عليه. والأمر الثاني هو إثبات في الأسباب والمسببات، ومن خلال الكلام على هذا المقام أو على هذه الدرجة كان بيان أن إثبات الأسباب واتخاذ الأسباب هو من أصل التوكل ومن كماله، وأن الذين لا يثبتون الأسباب ولا يتخذونها توكلهم لا يصح ولا يستقيم لهم توكل البتة. وبيان الرد على ما زعموا من أن هذا من كمال التوكل. ثم الأمر الثالث أو الدرجة الثالثة وهي رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، بحيث لا يتصور أن يدخل القلب على الله عز وجل متوكلا عليه وهو يشرك معه به غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم الدرجة الرابعة اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يتصور أن يركن لغيره، ولا ينبغي أن يكون للأسباب تشويش في مقام التوكل، لا ينبغي أن يكون للأسباب تشويش في مقام التوكل، بمعنى أن العبد وإن كان لابد من اتخاذ الأسباب عنده، إلا أنه مع هذا لا يتخذها إلا وهو منصرف عنها بقلبه وإن كان يتعلق بها جريحة. والمقام الخامس حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله وأنه أهل لقضاء حاجاتك، وأنه أهل لكل خير، وأنه أهل لكل ما تتصوره وما لا تتصوره. ثم الدرجة السادسة إسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. وبهذا فسره من قال أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل، أن يكون العبد قال توكله بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل، فإن الميت إذا ما كان بين يدي الغاسل لا حراك له ولا قدرة له ولا حول، فإن العبد ينبغي أن يكون بين يدي ربه عز وجل هكذا، لا اختيار ولا حراك ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. وهذا هو معنى استسلام القلب لله، وهو أن يستشعر العبد بين يدي الله عز وجل، يستشعر العبد بين يدي الله عز وجل أنه لا حول له ولا قوة، وأن قاضي الأمور ومدبر الأحوال والمنعم بالحول والقوة وصاحب القوة جميعا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول بعضهم التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، يعني بحيث أنك أنت لا ترى لنفسك تدبيرا، ولا ترى لنفسك تخطيطا، ولا ترى لنفسك حولا ولا قوة. واضح؟ استسلام القلب لله عز وجل. وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. وذي النقطة التي وقفنا عند الكلام عليها في المرات السابقة، أن هذا الاستسلام لا يكون فيما قد أمرك به. يعني لا يقول عبد والله أنا مستسلم لله، إن شاء صليت فأنا مسلم نفسي له، عايزنا صلي حصلي، مسلم نفسي له عايزنا حج أحج، مسلم نفسي له عايزنا زكي زكي. لا، هذا كلام باطل، لأنه قد أراده منك وأمرك به، قد أراده منك وقد إيه أمرك به. فحقيقة الاستسلام فيه هو أن تعمله، مش أن تفوض فيه. حقيقة الاستسلام في الأوامر الشرعية أن إيه؟ أن تعمل بها، لا أن إيه؟ تفوض فيها وتقول والله يعني إن شاء الله أفعل، أو مثلا إيه أنا متوكل على الله في إنه يقدر يصلي، يقدر بالصلاة، يقدر بالصيام، أو ما يقدريش. لا، لقد أمرك الله عز وجل وافترضها عليك، فالاستسلام بإيه؟ استسلام في الأوامر بإيه؟ بتنفيذها والاستجابة له. أما فيما يفعله فيك فيما لا تعلم فيه أمرا ولا نهيا، هذا إيه؟ تفوض الأمر له، تستسلم له، تقول يا ربي افعل ما شئت، افعل ما إيه؟ فالاستسلام في هذا يكون إيه؟ في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك لا فيما أمرك بفعله. فيما يفعله بك من قدرك في قوتك ورزقك وعافيتك وأجلك ومصابك وولدك وأهلك ومشابه، فيما يفعله بك. أما فيما قد أمرك بفعله فالاستسلام مش أنك أنت تترك، لا، بل تعمل. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده وانقياده له، وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم المقام السابع أو الدرجات السابعة، وهي التفويض، لأن الاستسلام سينتج عنه إيه؟ تفويض. الاستسلام الحقيقي سينتج عنه تفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو روح التوكل ولبه وإيه؟ روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله. فكأن المستسلم سيظهر ذلك في تفويضه أمره إلى الله، لا يختار ولا يشترط على ربه، واضح؟ بل هو يترك الخيرة له عز وجل. فإنك قد تكون ممن يتوكل على الله، لكن إيه؟ يقول أنا متوكل عايز كذا، متوكل على الله كذا، متوكل على الله كذا. لكن المتوكل الحقيقي الذي يفوض الأمر له ويستسلم بكليته إليه يفعله، يفعل فيه ما يشاء. إن كانت العافية الخير فبها ونعمة، وإن كانت المرض هو الخير فبه ونعمة. خير عنده سبحانه وتعالى، خير الذي يعلمه هو سبحانه وتعالى. أما أنت ممكن تشتغل، إن كان الفقر هو الخير فبها ونعمة، وإن كان الغنى هو الخير فبه ونعمة، وهكذا. واضح؟ ده فإيه أنت إيه؟ من باب أنك أنت فوضت الأمر إليه وجعلت أسندت الأمر له سبحانه وتعالى، وأنزلها به. وهو إلقاء، هذا التفويض معناه بقى إلقاء أموره كلها إلى الله، إلقاء أموره كلها إلى الله تعالى، وإنزالها به طلبا واختيارا. يعني أنت لما تنزل أمورك، كل حاجاتك وكل أمورك تنزلها إلى الله عز وجل، تنزلها منه في مقام الطلب والاختيار، وليس في مقام الإلزام والاشتراط، وليس في مقام الإلزام والاشتراط. لا كرها ولا اضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أميره إلى به. يعني لو أن رجلا عنده ولدا عاجزا مريضا ضعيفا لا يستطيع الحراك إلا بأبيه، ماذا سيفعل هذا الولد؟ لا يفعل شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أن حاله وأمره إلى أبيه. واضح؟ يبقى إيه؟ حبص يساكت، أبوه عايز يحطه هنا يروح حطه هنا، عايز ياخده معاه ياخده معاه، عايز يشيله يشيله، عايز ينيمه ينيمه. واضح؟ ليه؟ لأنه هو حاسس في اعتباره أنه لا حركة له إلا بأبيه. واضح؟ والله المثل أعلى. فالعبد المتوكل كذلك، مقامه كمقام الطفل أو كمقام هذا الولد العاجز بالنسبة لأبيه ولله المثل الأعلى. كل أموره على أبيه. العالم أن الولد نفسه يعلم بشفقته عليه، يعني نفسه عارف أن ده إيه؟ أن ده أبوه، أنه هو مش هيهلكه، وأنه هو وإن وضعه في مقام لا يريده إلا أن هذا ليه؟ لأنه ده أبوه، يعني مش أنه ده عدو له، هو مستشعر أن هذا إيه؟ من باب من الخير له ومن الشفقة عليه. فهو أعلم بأنه له عليه شفقة ورحمة وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له، فهو يرى أنه فهو يرى يعني هذا الولد العاجز يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه، واضح؟ وقيامه بمصالحه أي قيام الوالد لهذا الولد العاجز بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له إصلاحا فلا معذرة فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه. واضح شيء؟ واضح المثال؟ الطفل ده الصغير العاجز ده أو الولد الصبي العاجز ده الذي يعلم تماما أن أبوه أن أباه هو أشفق وأرحم وأقوم بأموره وأحسن في تدبيره وأحسن في القيام بمصالحه، ليس هناك أحسن في الناس من أبيه له، فتجده لاقتناعه بذلك ولمعرفته بذلك تجده إيه؟ يلقي الأمر كله إلى أبيه وهو مطمئن البال والخاطر أن أبوه ماله أن أباه سيقوم بهذا الأمر على خير وجه، واضح؟ ولله المثل الأعلى، فأنت ينبغي أن تكون في هذا المقام، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويض أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها. يعني الولد نفسه هيعتبر انه لو قال لابوه سيبني انا لوحدي ان ده هيكون ثقيل عليه جدا جدا وانه قد لا يحسن القيام به ولعله يعجز، بل هو عاجز على ان يقوم بذلك، وعلمه يعني علم هذا الولد بكمال علم من فوض اليه وقدرته وشفقته. والله المثل الاعلى، فالعبد في هذا المقام مقامه يشبه من؟ يشبه مقام هذا الصبي العاجز بالنسبة مع فارق طبعا المثال. هذا هو معنى التفويض في الأمر لله، إنك تجد تستشعر أن خططك وعقلك وحكمتك وتدبيرك وشأنك لا يساوي شيء ولا قيمة له أمام أي تفويض وتدبير أمام تدبير وشأن والقيام بالمصالح وفي حق من جهة الله عز وجل. فهذا هو معنى التفويض الذي ينبغي أن تعلمه، لأنه لا يتصور أحد قد فوض الأمر لله عز وجل وهو يشترط عليه أو يرى لنفسه تدبيرا أو يرى لنفسه حولا أو قوة، بل حقيقة التفويض هي الافتقار إلى الله رب العالمين من كل الحول والقوة، والافتقار إلى الله عز وجل في كل وجه من وجوه التدبير وإقامة الأمر. فأنت تعلم أن اختيار الله عز وجل إذا وقع في قلبك هذا واستقر فهذا هو التفويض. لكن قد يكون العبد من الذين يعنيهم أمر فيقع له من مقدور الله شيء، إلا أنه تجده لا يظهر في قلبه الرضا. لماذا؟ لأنه لم يكن مفوض، لأن الذي يفوض سيقع منه المقام الثامن بقى اللي هو إيه؟ هو الرضا. أما الذي يشترط ويختار لا يرضى، والمتوكل هذا تجده متى يعني حقيقته تظهر في الافتقار؟ عندما يختار الله عز وجل. إذا اختار الله عز وجل أمرا فرضي به وإن كان هذا كرها عليه. قد يختار الله لك قدر معين، هذا القدر فيه من الألم من المرض من الأذى من الكرب من أي شيء من الأمور من السعة من بحسب تقدير الله عز وجل واختيار الله عز وجل. متى يعني تستشعر أنك قد فوضت الأمر إليه؟ إذا رضيت بما قسمه لك، بإذن أنت كنت متوكلا عليه في قضاء حال ولم تشترط، لم تكن مشترطا، لأنك لو كنت مشترطا ما رضيت إلا إذا وقع ما اشترط، إذا وقع إيه ما اشترط. لكن المفوض لا يشترط، وعلامة التفويض الإيه؟ الرضا بالمقدور، الرضا بدي حقيقة المتوكل توكلا حقيقيا يرضاه الله عز وجل. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة وهي درجة التفويض واستسلم لله، إذن إذا استسلم فوض، وإذا فوض رضي لا يفتحه، إذا استسلم فوض وإذا فوض رضي. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضا وهي ثمرة التوكل. يعني انت امتى تجد بقى يعني التوكل ده قلنا ان ده مقام من مقامات الايمان وعمل من اعمال الايمان التي هي ركن من اركان الايمان باصله اصل التوكل وله كمان. فالعبد الذي لا يتوكل ويرى لنفسه الحول والقوة هذا عبد كافر يركن الى نفسه. واضح؟ كالذي قال انما اوتيته العلم عندي، ارجع الامر الى نفسه وذاته وظن انه بحوله وقوته اوتي ما اوتي. لكن العبد اذا ما دخل في درجات التوكل قد يكون توكل هذا اضعف من توكل هذا. فقلنا ان العبد اذا ما استسلم لرب العالمين فوض الامر اليه وافتقر وعلم ان تدبير الرب خير له من تدبير الايه النفس. فاذا فوض الامر الى الله عز وجل الا يحدث حيرضى لا يفتح حديث. فما يقول فاذا وضع قدمه في عبده اذا الرضا ده هو الثمرة التي ستجنيها من زرعة التوكل ومن شجرة التوكل. يبقى اللي ما عندوش الشجرة دي مش هيجني هذه الثمرة، مش كده؟ لأنها لم تزرع بعد، أو كانت مزروعة زراعة لم تؤتي إيه ثمرة، وهي ثمرة التوكل. يبقى الرضا بالمقدور بثمرة الإيه التوكل. ومن فسر التوكل بها يعني بالرضا بما قدر الله، بعدين بيسالوا ايه التوكل، يقول لك ان ترضى بما قدر الله. يبقى انت كده فانما فسره باجل ثمرات، فانما فسره باجل ثمرات واعظم فوائده، باجل ثمراته واعظم فوائده. معايا ولا ايه؟ فانه اذا توكل حق التوكل، اذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله، رضي بما يفعله وكيله، لانه ان لم يرضى بمعنى ذلك انه لم يكن مفوض الامر لمن ايه وكله. قلت وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ده اخوان من اعظم الفاظ ومن اعظم مجامع الكلم التي فيها هذا الركن العظيم من اركان الايمان هو الايه التوكل. يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. اللهم إني أستخيرك بعلمك. الاستخارة تعني إيه؟ تعني عرض الأمر على من يمكن أن يقضي فيه أو على الأقل يشير فيه، على الأقل إيه بالكلمة. يعني أنت لما تيجي تقول إيه أنا أستخيرك فلان في كذا أو كذا، يبقى أنت هنا إيه ترى أنه يمكن أن يقضي في هذا الأمر ولو بالكلمة، ولو بالإيه بالكلمة. فإذا كان المستخار ذو قدرة عظيمة يبقى إذن أنت ترى أنه يقدر على قضاء هذا الأمر. يبقى إذن الاستخارة أنت بتستخير بمعنى أنك ترجع الأمر لمن يقضي فيه ولو بالقول. فشوف بقى هنا اللهم إني أستخيرك بعلمك، وفي الرواية فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تعلم إيه ولا أعلم، بمعنى أعرض عليك أمري لتفتيني فيه وتعلمني فيه علما أعلم أنك عندك من العلم ما لا يعزب عنه شيء حتى إيه حتى أمري هذا الذي أعرضه عليك. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك. الاستخارة طلب الإيه؟ طلب الاختيار، واضح؟ والاستقدار طلب القدرة. فكأني بقول لك يا فلان والله أنا بستخيرك. يعني أستخيرك أنا قدامي كذا وكذا وكذا وكذا، فتبقى أنت إيه؟ يعني بطلب منك أن تعينني على اختيار أمر ما من الأمور التي تشغلني. ولا يستخير العبد في أمر له وجه واحد أبدا، لا يستخير العبد في أمر له وجه واحد أبدا. يعني لو أنت مثلا قاصد لفعل أمر لا يمكن أن تستثنى، يعني مثلا أنت جعان ولازم تأكل، لا يتصور أن تستخير أحدا أتاكل أم إيه أم لا، صح؟ ليه؟ مفيش خيار. فما تجيش تقول له انت كده كده هتاكل والا لو ما كنتش هتموت، ولو ما حدش قادر، ولو هو قال لك انا بشور عليك هتقول له لا مشورتك دي مش هتلزمني، لان انا فهذا مما لا يتصور فيه إيه؟ ولذلك لا تصح الاختيار في الأوامر الشرعية. ليه؟ لأنها لا تحتمل إلا وجه واحد. يعني دلوقتي أزني ولا مزنيش، مفيش في حاجة اسمها أخطاء استخير، لأنها لا تحتمل إلا وجه واحد، وهو فلا تقربوا الزنا. مش كده ولا إيه؟ أصلي ولا ما أصليش، مفيش فيها استخارة، لأنها لا تحتمل إلا وجه واحد، وهو إيه؟ صلوا وأقيموا الصلاة، مفيش فيها وجهين. فالحاصل إن العبد لا يطلب الاختيار إلا فيما فيه اختيار، والاختيار هو الأمر، هو إيه؟ قصد أمر تعددت تعددت وجوهه. قصد أمر معنى اختيار، أنا عايز أختار قم أمر مع هتجوز، ففي أكثر من واحدة، يبقى ده اسمه إيه؟ لكن لما يكون مفيش واحدة وغصب عن بوزك هي بس، يبقى لا يحصل إيه؟ مش هينفع الاختيار. واضح؟ وقد يكون الاختيار في الأمر الواحد بين فعله وتركه إن كان يحتمل ذلك، أتجوز أو ما أصلا، وبعدين فلانة أو فلانة، يبقى لكن عندما لا يكون للأمر إلا وجه واحد يبقى لا يتصور فيه، يبقى كلمة اختيار ما تنفعش، مش نافعة معاه. مش بتقول احنا نقول بقى لما نيجي نقول لا استخارة في الواجبات أو في الطاعات أو في الأمر الشرعية من فعل أو لا، ده مش عشان احنا ايه، ده حكم كده من عندنا بالعافية، لأن كلمة الاختيار ما تنفعش معاه، لأنه فيش اختيار. لا، ولا مش عشان مكلف برضه، لأنه هو لا يتحمل إلا وجه، وطلب الاختيار فيما تعدلت وجوهه. أنا اختار في ايه؟ زي واحد وضع عندك خبز وقال لك كل، اختار اللي انت عايزه كله، ما هو لان ليس هناك اختيار، هو شيء واحد. يبقى كلمة اختار يبقى هنا ايه؟ في غير موضعها. لما يبقى خبز بس هو اللي محطوط قدامك خبز، رغيف عيش ومديك رغيف عيش ويقول لك اختار اللي تاكله، كل اللي انت اللي تحبه، يبقى هذا ايه؟ ها؟ يبقى ده كلام لا قيمة له، لأنه لم يجعل ايه؟ لم يجعل لمحل اختيارك اختيارا، مفيش مقام للاختيار. اما بقى الاختيار يبقى لابد، يبقى اللهم اني استخيرك بعلمك، يبقى اذا انت ايه؟ اللهم اني اطلب منك اختيار الامر بايه؟ بعلمك. انا طبعا بطلب منك الاختيار بعلمك، لان انت علمك لا يظاهر، لان اختيار انا لو كان بعلمنا فلو انا وحطيت علمي امام علم الله يبقى ايه؟ لا شيء امام كل شيء، مش كده ولا ايه؟ يبقى اللهم اني بقى، فهمتوا بقى كلمه استخيرك دي لوحدها؟ يعني استخير، الاستخاره هي طلب الاختيار، الاستخاره هي طلب الاختيار، والاختيار لا يكون الا في الامر الذي تعددت وجوهه. ومعنى الاختيار هو قصد وجه او قصد امر تعدلت وجوه، او من او قصد وجه من امر تعدلت وجوه، قصد وجه من امر تعدلت وجوه. مفهوم؟ زي ما تيجي في الملابس كده عندك وتلاقي نفسك طالما عندك اكثر من ملبس بتجد ايه؟ تحركت فيك بؤرة الاختيار. لكن لم يكن عندك الا واحد يبقى بؤرة الاختيار في هذه الدائرة مغلقة. واضح؟ لانه لا وجه، ده معنى الاختيار. معنى ايه؟ الاختيار. يبقى فهمت كلمة اختيار وفهمت كلمة استخارة، اللي هي من الاختيار اللي هي طلب الاختيار. وبالتالي لا يتصور طلب الاختيار في ايه؟ فيما ليس له الا وجها واحدا، كايه؟ كالمأمورات والمنهيات، لانها لا يتصور لها الا وجها واحد، افعل او لا تفعل. لكن ممكن في المباح اذا في ايه؟ اختيار، ممكن استخير في المباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير في المباح. يعني ممكن تستخير اكل الباذنجان ولا اكل كوسه وتستخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير في ملح طعامه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ده امر ايه؟ مباح. والمباح احنا سميناه مباح لان الشرع جعل فيه للمكلف خيره، فما دام دخل في بؤره الاختيار يبقى ينفع يتعلق باستخاره، اللي هي طلب الاختيار. والاستخاره تكون من اي احد، لكنها فيما لا يقدر عليه الا الله، وفيما يتعلق بصلاح الدين والدنيا لا يكون إلا من الله. فاهم؟ يعني ممكن يكون قدامي مثلا أنا ومعايا واحد وبنشتري قميص عدة ألوان، بقول له فلان أنا بستخيرك في هذه الألوان، فقال لي اختار البني، اختار الأزرق، اختار الأبيض، لا بأس. لكن لما أقول له أنا بستخيرك يا فلان في يعني أمر هذا يخلني يعني يصلح لي في ديني ولا لا يصلح، ينفعني في الآخرة أو لا ينفعني، يمضي عليه غيبي بالخير أم لا، هذا لا يقدر عليه إلا الله. واضح؟ اللهم إني أستخيرك. يبقى ليه مقام بعلمك هنا؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمينه؟ ده مهم جدا. أستخيرك بإيه؟ بعلمك، لأن الاستخارة تحتاج إلى علم، طلب الاختيار، بحيث أن اللي هيختار ده إذا اختار بعلم كان اختيارا موفقا، وإذا اختار بجهل. وبالتالي أنت لما تقول اللهم إني أستخيرك، يبقى المقام هنا متعلق بإيه؟ بالقدرة ولا بالعلم؟ بالعلم. اللهم إني أستخيرك وأستقدرك. الاستقدار هو طلب القدرة. وإيه القدرة؟ القيام بأمري. ماشي، يعني أنت لما تقوم مثلا بتفعل كذا أو كذا، يبقى دي قدرة. نعم، القدرة هي الاستطاعة على القيام بأمري، الاستطاعة على القيام بأمر، بحيث ينتقل من حال إلى حال. بدي إيه؟ قدرة. وإذاك إحنا الميت من عكب يقول لهم إيه؟ قدرة. ليه؟ لأنه لا يستطيع حتى على تحريك رمش العين، لأن تحريك رمش العين ده قدرة. واضح؟ والقدرة المطلقة لمن؟ لله عز وجل. فإذا كان الاستقدار طلبا للقدرة فلا يجوز إلا ممن بيده القدرة. ليه؟ طب ليه ما طلبش من البني آدم؟ لأن الإنسان من حيث الأصل لا قدرة له. أما إيه ده بيتكلم وبيعمل وبيضرب وبيظلم وبيقتل ويعمل يسوي، من زين إذا مش قدرة؟ قدرة معطاة، قدرة لا مش محدودة، قدرة معطاة. يبقى إذا الأصل فيه الإيه؟ الفقد. ولذلك إحنا لما بيجي نصف الآدمي نقول هو الإيه؟ الفقير العاجز بالذات. ولما نصف رب العالمين نقول الغني القادر بالذات. يبقى اذا من القادر؟ الله سبحانه وتعالى. لا مش كده بقى مجرد تسميع الله زي كنا في المسجد هندروشه، لا، لكن مع التصور ان القدره الحقيقيه واصل القدره الى الله، وان القدره التي عند الناس او عند الادمي هي معطاه، وبالتالي هو اخذها بحسب حاجته اليها، ولا يعطي المحتاج المحتاج. يعني انت عطشان وخدت بقى ميه، انت محتاجه جدا، فكيف تعطيه لغيرك؟ وكيف اطلب منك غيرك العطاء وانت تطلب؟ انت فقير زيه. فلا يعطي الفقير الفقير، ولا يعطي المحتاج المحتاج. واضح؟ يبقى اذا لما اقول اللهم اني استقدرك بقدرتك، ما ينفعش ان انا استقدر غير الله بقدرتي. ليه؟ لانه ليس غير الله قادر. اما الناس اعطوا من قدرة الله، عشان كده انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله. اذا نفي الحول والقوة اللي هو مستمد، اللي هو بين القوة دي والحول دي اللي بتسبب في الايه؟ هي بتظهر في صورة قدرة، في صورة قدرة. واضح؟ يبقى اذا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. استقدرك بقدرتك، قلنا الاستخارة ممكن تكون تستخير البشر ممكن، بس في حدود ما يعلمونه، لكن لان الله سبحانه وتعالى قد يعلمه فيصل لهم علم، لكن القدرة التي تأخذها لا تجعلك قادر. ولذلك يمكن ان نسمي البشر، اسمي الواحد من الناس عالم، لكن لا يستطيع ان يسمي واحد من الناس قادر على الحقيقة، مش على المجاز. واضح؟ لماذا؟ لان الله قد يعطي العلم حتى يصير العبد مميزا به، لكن لا يعطي القدرة حتى يصير العبد مميزا به. واضح؟ فمهما اعطيت فانت ضعيف مفتقر اليها. واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. طبعا العاجز الفقير بالذات ده هيبقى حاله ايه مع الغني القادر بالذات؟ الافتقار دفعه على السؤال. العبد مهما اعطيه فالاصل فيه انه ايه؟ انه عاوز مفتقر لربه. العوز يعني الحاجة، ومنها عاوز. لما تقول لواحد انا عاوز منك، عاوز يعني محتاج منك. فاهم؟ فاصلها من العوز، وهو الايه؟ وهو الحاجة. فانت تسأل متى افتقرت، مش افتقرت بالكاف بالقاف، متى افتقرت. فالعبد دائما من يوم ان يولد الى ان يموت، وبعد ان يموت الى ان يدخل الى ان يبعث، وبعد ان يبعث الى ان يدخل الجنة والنار، فهو ايه؟ مفتقر مفتقر مفتقر. فبيشهد بهذا بقى. المستخير بيسأل يقول اللهم إني أعلم أنه لا يعلم إلا أنت فأستخيرك بعلمك، وأعلم أنه لا قدرة إلا لك فأستقدرك بقدرتك، وأفتقر إليك افتقار المسكين الذي لا حول له ولا قوة، أصابه العوز والافتقار فأسألك من فضلك العظيم. يبدأ إيه؟ تفويضه إن أنت بتقول استخيرك واستقدرك واسألك، الثلاثة دول فيهم ان انت مفيش خالص، ان انت صفر، تعترف امام العلي الكبير جل شأنه ان انت ايه، يبقى دي الحقائق، يبقى انت بتقيم الحقيقة ان العبد عبد والرب رب، بتزبط الامور. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم، يبقى بتعليل وتعليل، تعليل بقى ايه حق مش تعليل مجازي، ولا نوع من الكلام المحصول كده زي ما واحد يقول له ربنا باركنا فيك واحنا من غيرك ما نسويش حاجه، ويبقى مجرد نفاق ورياء وسمعه، واخد بالك؟ اه زي ما بيقولوا كده برو عتب. عارف برو عتب دي يعني ايه؟ يعني ايه برو عتب؟ وبيسموها الناس بفهمها برو عتب يعني بر، لا ده هو من كثره ولوج السائلين على المسؤول. أيوة، فبروا عتبه أي نحلوه، فبروا عتب هذه كناية عن كثرة حك أعتاب المسؤولين بنعال السائلين. ليه؟ حتى ينظروا إليهم بعين العطف، يقول لك ما أقف على بابه كل يوم يمكن يديني حاجة ولا، واضح؟ والموحد لا يقف إلا على أعتاب الله عز وجل، على أبواب الله عز وجل. ولذلك قال قائلهم يرشد الناس لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلقه، فبني آدم حين يسأل يغضب، والله يغضب حين يترك سؤله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم إيه بقى؟ شوف الأمر إيه، فليستجيبوا لي، يعني يريد تدعي وتلح على الله عز وجل بالدعاء. بينما ابن ادم لما تروح تقول له الله يا فلان انا بس ما قصدك ربع جنيه، يقول لك يا خبر ابيض ده ما قبضتش، ويبقى ايه حزنان حزن شديد جدا، واخد بالك؟ وحتى لو ادهولك يبقى عمال يعني ايه يقلب فيه ويطلعه لك من تحت بتاعه. المهم ان هو الحاصل انه يشهدك او لا يرضى، يعني لا يكون معطي لك برضا لا يتصور ابدا، حتى وان كان هناك نوع من الرضا فهو رضا مشوب بحذر، لانه حتى مع تكرارها تجد فيها ايه، تجد يظهر بقى عدم الرضا الحقيقي. لكن الله عز وجل يعطي العبد ما يجعله يعني يعطي الاخرين، يعني يعطيك حتى تعطي الاخرين، ومع ذلك لا ينقص ذلك من ملكه شيء تبارك وتعالى. فانك تعلم ولا اعلم، خليك معايا، فانك تعلم ولا اعلم، يبقى ده تعليل لايه؟ اللهم اني استخيرك. ليه استخيرك انت يا رب بعلمك؟ لاننا انت تعلم، انت علام الغيوب وانا لا اعلم، فعشان كده اللي ما بيعلمش سأل الذي يعلم واستخار الذي يعلم، لان لو كان عندي علم كنت انا اخترت بنفسي. فالافتقار واضح اهو، وتقدر ولا اقدر، مش وتقدر ولا اقدر، تقدر كتير ولا قليل، لا ولا اقدر، وانت علام الغيوب. وده سر الاستخارة، سر الاستخارة. ليه؟ لأن الاستخارة اللي هي التعبدية مش اللغوية لا تتعلق بأمر حالي أكثر منها تعلقا بأمر غيبي. يعني لما أجي أقول مثلا أتجوز دي ولا لا، أشتري دي ولا لا، أبيع دي ولا لا، أسكن دي ولا لا، إن كان في تعلق حالي إلا إن حقيقة الاستخارة أكثر تعلقا بأمر غيبي. ولذلك حقيقة مضمونها في السؤال إن كنت تعلم أن هذا إيه خير لي في ديني ودنياي، وعاقبة أمره فيه وإيه، وفي عجل أمري وآجله، فتجد إيه القضية كلها قدام، وقدام ده مفيش فيه بقى لا تنفع بقى البشر ولا بني آدمين ولا علماء ولا جهلاء، مفيش فيه غير الله عز وجل اللي هو الغيب. وأنت علام الغيوب، ما جاش فيها إيه وأنت وأنا لا أعلم الغيب وأنت تعلم، لا، لأن دي ما فيش فيها احتمالات، فجاءت بصيغة وأنت علام الغيوب، يعني في العلم ممكن قلنا من ايه بعض الناس يسمى عنده علم والله في القرآن قال كده مش كده ليه علماء بني اسرائيل يرفع الله الذي امنوا والاخره فسماه علماء وكلمة علماء دي ومع ذلك فإن لكن الافتقار من العبد انه ساعة ما يقف امام شأن الله عز وجل يبقى هو ايه صفر لكن في علام الغيوب ما قالش ايه وانت تعلم الغيب ولا اعلم احتمالية بقى زي القدرة وزي العلم هنقول اه ده في ناس اسمه عالم وفي ناس اسمه عالم غيب لا وانت علام الغيوب يعني ليس لا يعلم الغيب وايه غيب فكأن وانت تعلم لان فانت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب تعليل لايه تعليل للطلب استخيرك واستقدرك واسألك واضح فشو بقى الاولية قال ايه قال في حقها فهذا توكل وتفويض اللي هو استخيرك واستقدرك واسألك توكل وتفويض ثم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب فهذا تبرؤ من الله من العلم والحول والقوة وتوسل اليه سبحانه بصفاته التي احب اليه احب ما توسل اليه بها المتوسلون اللي هي ايه كأنه يقول له يا من تعلم ويا من تقدر ويا علام الغيوب فده اسمه توسل بالاسماء والصفات وده كان اكثر ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اكثر ما يقع ولم يعني لم يروى عن النبي انه توسل الى الله بعمل صالح بنفسه انما غايه ما فيه الاقرار بقصه الثلاثه الذين في الغار فحكاه دون ان يذكر معه ما يرده واضح لكن هو كان صنيعه هو صلى الله عليه وسلم ايوه اللهم عالم غيب يا حنان يا منان يا مقلب القلوب كده فتجده ايه يقدم الدعاء يا واحد يا احد يا فضل لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش الكريم وهكذا يقدم بايه باسماء وصفات فهو نفس الحكايه اللهم اني استخيرك واستقدرك واسالك بعدين عايز يقدم بقى بين ليله فيستشعر بقى انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب لسه هيسال لسه ما غلط ما سالوش لسه ما قالش اللهم ان كنت تعلم ان كذا كذا فكل ذلك تقديم من باب التوسل بين يدي العمل ثم فهذا تبرؤ الى الله من العلم والحول والقوه وتوسل اليه سبحانه بصفاته دعاء الاستخاره ده مهم جدا انك تفهمه عشان وانت بتدعو الاستخاره وانت ما تبقاش ايه حفظه كده زي ما يكون ترميمات كده وانت مش عارف لها معنى كلما استحضرت هذه المعاني في قلبك وانت تستخير رب العالمين لعلها كانت سببا في ان يهديك الله عز وجل فيما استخرته فيه وييسر لك ما قصدته الى فيه سبحانه وتعالى لانه لا يهدي ولا ييسر ولا يقضي الا هو سبحانه وتعالى مش كده ليه يعني سواء انت وقعت في مصيبه او دفعها الله عنك فكل بقدره تعالى فكل بقدره تعالى يبقى لابد انك تبقى ايه وانت تعبده تقدره قدره تبقى عارف بتقول له استخيرك بعلمك تبقى فاهم انت بتقول ايه بتبقى يعني صح انت بتقولها وبتحبها الكلمه دي بس مش عارف ولكن كلما زدت فهما وعرفت ما تقول كان ذلك ادعى للقرب من رب العالمين احنا قلنا ان التوكل من اول مقاماته معرفه الرب من اسمائه باسمائه وايه وصفات عشان اعرف انا بوكل مين وبتوكل على مين بتوكل على عاجز ولا على قادر تعالى الله بتوكل على عالم ولا على الجاهل تعالى الله مش كده ولا ايه وهكذا ثم يقول ايه بقى ثم يسأل ربه ان يقضي له ذلك الامر انه ان كان فيه مصلحته عاجله اللي هو بيقول ايه بقى اللهم ان كنت تعلم ان كذا ويسمي الامر الذي يستخير الله فيه خيرا لي اللهم ان كنت تعلم من بقى ان كنت دي اللي هو يأمن عارف اللي هو قدم له بايه فانك تعلم وتقدره وانت علام الغيوب فكان يقول له بقى يا من تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر يا من انت علام الغيوب ان كنت تعلم ان الامر الفلاني خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه فاقدره لي يبقى لانه ايه تقدر ولا اقدر ويسره لي لانه هو المسؤول هو القادر على ذلك داخل في القدره فانك تقدر ولا اقدر ثم بارك لي فيه هذا ايضا داخل في الايه في القدره لا كل ده من مقامات الربوبيه القدره فكل ان يعطيك ويبارك وييسر ويسهل، كل ده من ايه؟ من القدرة. لانه ممكن يعطيك حاجة صعبة، طب ما تسهلها لي شوية، لا انا اعرفش غير كده، ده تحول البشر. لكن في شأن الله قد يأتيك الامر الصعب جدا ثم يأتيك في ايه؟ في سهل وسوس، انه لا يسير على من يسره الله عليه. مثلا علم يبقى صعب قوي، وتجد نفسك كده اخذته من حيث لا تحتسب، يمكن مشوار سفرية وصعبة والناس بتموت فيها، وانت رحت وجيت كده من غير ما تحس، ذلك فضل الله فيما شاء. يمكن اعتقال وضرب وبهدلة وتخش تتعلق وتنام وانت متعلق وتنزل ومتحسش، وغيرك ياخد ألم يصوت 3 أسابيع ومش لاقي الفارق، وهكذا. فيسير من الله عز وجل، ده مش استخارة، انا بتكلم على قدرة الله التي لا تحولها حوائج. ولذلك شوف الدعاء، اللهم لا سهل إلا ما جعلته، محدش مش حد بيقدر أبدا. وأنت تجعل الحزن، انت عارفين عن الحزن؟ الأمر صعب العسير، ممكن الواحد يقول لك زق الجبل يبقى سهل قوي عليك انك انت تزق الجبل بأمر الله عز وجل، فاهم؟ يبقى ايه؟ بعد ما قدم يسأل، ده انت بقى ان كنت تعلم ان هذا خيرا لي في ديني ومعاشي. لا يشترط على الله الا فيما يرضيه، هو بيشترط اهو، مش واخد بالك؟ مش في الدعاء استخارة يقول المفوض ما بيشترطش، انا ما ينفعش اقول يا رب لو كنت هنجح في الامتحان ده دخلني، لو كانت الزوجة دي المرأة دي هتجيلي منها اولاد كويسين جوزها لي، ده اشتراط على الله في الدنيا. لكن مثلا اقول ايه، ان كانت صلاح ان جالت المرأة دي هتصلح لديني جوزها لي، يجوز الاشتراط، لان ده اشتراط فيما يرضيه، ده مش اشتراطك انت، ده اشتراطه هو. لانك عندما تطلب صلاح الدين اذا انت بتقيم الغاية التي ما خلقك الله الا لاجلها، ده اشتراطه عز وجل مش اشتراطه. لكن اشتراطك انت دائما بيكون مع الاهواء والشهوات، جينا للناس يحبوا الشهوات، وما ده اللي بيشترطوا فيه، ان النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم الى اخر الايه، هو ده اللي بيشترط فيه الناس. لكن عندما يكون بقى فيما يحبه الله عز وجل، يبقى ده الايمان، ليه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولدي وولدي والناس اجمعين. يبقى ساعه لما اقول بقى اللهم ان كنت تعلم ان هذا خير في ديني، ادي بشترط اهو، بس فيما يرضيه، يبقى ده مش شرطي. وبعدين ومعاش، معطوف على السابق كيتبع، بحيث ان الدين لم يأتي لهلاك الدنيا، بل جاء ليحكم الدنيا بحيث تستقيم معه وبه وله، معه وبه وله، مع الدين يعني، تستقيم مع الدين، لان ما فيش واحد بيتعبد يبقى لازم يموت، ينتحر عشان خاطر يبقى هي رجل صالح، لا يأكل ويشرب ويدخن ويطور وكل حاجة، ده معه مش كده، وبه، فاش ده حرام ابعد عنه، ده حلال، يبقى انت ماشي تسأل الدين الاول، به وله، تعمل في الدنيا ليه؟ له، لأجل الدين، يعني تستغتنم، تجعلها طاعة، واضح؟ مفهوم ليه؟ وهكذا، كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري، هو ده المهم اللي هو الخاتمة، وعاجل أمري، معذرة أو الحالي، وعاجله وآجله اللي هو الباقي، فإيه؟ فاقدره لي. وده اشتراط بأسلوب شرط أهو، مش ده اسلوب شرط، ان كان فكذا فاقدر، لكن ده اشتراط على ما اشترطه هو، ما يرضيه هو سبحانه وتعالى، ما يرضيه هو، انك انت ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سوم، خلاص همشي على الشرط ده، همشي على النظام ده. فعشان كده لما جيت اشترطت على ايه؟ في هذه الدائره، ان كان هذا صلاح لديني فاقدره لي، يعني ان كان هذا وفق ما تريد، ان كان هذا وفق ما خلقتني له، ان كان هذا وفق ما تحب وترضى، يبقى انا هنا مش ليا. لكن لما اقول بقى على حسب اهوائي وشهواتي ومحبوباتي، يبقى اشترطت على الله، انا اللي اشترطت شرط انا بقى، وده لا يجوز على الله عز وجل، انت ايه؟ فاقدره لي. وبعدين بقى، وان كنت تعلم ان هذا الامر شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل امري وعاجل، وده طبعا ممكن يكون ايه؟ شرا في الدين بس خير في الدنيا، ظاهرا في الدنيا اللي يفسد معها الدين، زي علو السلاطين مثلا في سلطانهم مع ضعف الله، وزيادة أموال ذوي الأموال مع ذوي العدل والآخري مبسوط قوي. لكن هو لا شر لي في ديني ومعاش وعاجل أمر وأجله فاصرفه عنه فإيه فاصرفه عني شو بقى فاصرفه الأمر حتى لا يكون لي فتنة. طب ممكن الأمر مش عارف مش هيتصرف أو قد يصرف وأتعلق به لما قد لا يصرف فيبقى فتنة أو يصرف إيه؟ وأظل متعلقا به واصرفني. واحد يقول يعني ماشيني من الأرض ومن البلد لا القلب القلب كالذي مثلا كان في جاهليته أو كان يعني أي إنسان في أمر معين متعلق به ويبكى عليه ويطلب به ثم يزهده الله فيه بعد أن كان يقاتل من أجله مال دنيا امرأة جاه سلطان حميات أي أمر من الأمور. وبعدين بعد كده بقى تسيبني خلاص يعني أنا إيه كده كنت مختار حاجة أنا مختار يعني كنت في جواز مثلا في تجارة في بيع في شراء في أمر معين في سفر في ذهاب يعني حتى عدت المصالح توقف حس أن أنا مبقاش ليه حاجة خالص مش يعني لا بعد بقى يصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير. اختار انت ليه بقى وشوف بقى كلمة الخير دي مش القضية المعينة ما القضية المعينة احنا خلاص استخرنا فيها وطلبنا فيها الخير والقضاء وطلبنا فيها القدرة منه بأن يقدرها أو لا يقدرها. طب وبعدين لسه في محل في محل حاجتك يعني واحد كان بيتزوج وبعدين القدر ان ربنا يصرفها عنه طب وبعدين ثم اقدر لي الخير الخير بقى عموما الخير. فإن كان الخير في عالم الزاد أصلا يبقى والله إن كان قدرك قدر لي أنت بقى الخير تفويض له تام مطلق مش الخير في هذه الدائرة خد بالك الخير ثم اقدر لي الخير حيث كان حيث كان دي تشمل الدنيا والآخرة وتشمل الدنيا القريبة والبعيدة حيث كان ثم لأنه قد يكون ما يختاره الله لا يتوافق شهواتك فمن نعمة الله عز وجل أن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. كتب عليكم القتال وهو ما هذا الكره صار عند بعض الناس إيه بيتمنون اللي حضروا بدر لما نزلت الآيات العظيمة اللي ما حضروش بدر بهم بعياط وحزنين حزن شديد ويتمنوا لو رزقوا بقتال يقاتلوا فيه عشان ينالوا ذلك الفضل. يبقى تحول الكره الى ايه شباك تحول الامر اللي هو مكروه الى امر المحبوب المتمنى يعني عمال نايم زي الرجل اللي قال لو اراني الله لاريته. وبعدين نزل فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه هذا المقام مقام ايه مقام واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. وقد يكون ترضى بما هو كره لك لكن بترضى به بأمر الله عز وجل وبتحويل القلب. عشان كده من يشاء الله من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. القلوب إلى الله عز وجل إما يختمها أو يطبع عليها أو يغلقها والعياذ بالله أو يضع عليها أقفالا وإما يشرحها ويهديها ويرققها ويبصرها ويجعلها وجلة فالأمر إيه إليه. ولذلك شو بقى ختم الدعاء إيه ثم اقدر لي الخير ثم واقدر لي الخير إيه ثم ربني به واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فقال اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية رحمك الله. فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه الحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. والله يا إخوان الكلام في هذا الأمر والقراءة فيه من الشيء السهل يسير لكن التطبيق العملي من الصعب اليسير العسير إلا على من يسره الله عليه. فأمر التوكل بالذات من الأمور اللي ممكن يكون كثير من الطيبين لا يحسنون لا يفسد. لا أقصد الأصل لأن الذي لا يفسد الأصل يبقى فيه خلل فيه إيماني لكن أقصد إيه الكمال أقصد الكمال واضح فكلنا قد يدعي التوكل ثم يظهر هذا في عدم الرضا بالمقدور، وكلنا قد يدعي التوكل لكنه يشترط على الله، فتجده يصر إن وقع له ما يريده ويضطرب قلبه وتشمئز نفسه بقدر معين يعني، رحمك الله، إذا ما غاب عنه ما لا ما يريده. لكن المتوكل الحقيقي يرضى، وهذا الرضا مش معناه ان انت تقول ايه انا يلا بقى اموت ما يعيش ما يهمش ما يهمنيش يتعلم، لا، هو يدخل في دائرة الايمان بان المقدور بيد الله، ويكون قد سبقه توكيل لله في الشأن، مش بعدين، مش انت اساسا ماشي كده سبهللة وبعدين ترجع تقول ايه انا عايز ابقى متوكل بعد ما تخرب، لا، لابد ان يكون امورك تدخل في دائرة التوكل ابتداء، تعلمك وفلاحك وإعلاك لدين الله وتوبتك وحسن إيمانك وعملك للخير ودعوتك وحسن خاتمتك ومساقك إلى الجنة والبعد عن النار، كل ده أنت تدخله أصلا في دائرة الإيه؟ ولذلك كانوا لا يتوكلون في رغيف العيش. إزاي يقولك إزاي الكلام ده؟ يقولوا إيه؟ نحن نعلم أن رغيف العيش قد كسر، قد ايه قسمه، فخلاص ما يشغلوش نفسهم، ما يفكروش فيه. يعني ايه ما يفكروش فيه؟ يعني ما يقعدوش يقول يا رب برغفين، يا رب ما يجوش نص، لا، هو سايبه، وبعدين بعد ما بيحدث يدخلوا في دائره الايه الرضا، لان ده ماضي ماضي ماضي في سكه معينه اللي هو المقسوم، زي ما يكون واحد وقسم مبلغ في ظروف، وده كل واحد ظرف، انت عشان عارف ان جاي لك ظرف وقاعد حاطط رجل على رجل في اخر الحيطة ومسنود على ظهرك، وهات يا اخي هات بتاعنا فين، ليه؟ ما انت عارف ان هو اللي قاعدين كلهم هياخده. والله المثل الاعلى، لو انت وصل بيك الحال انك تعلم ان ده نحن قسمنا بان هو مقسوم والظرف هيجي لك، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفس في روح انه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها واجلها، اذا ايه مش هتشغل نفسك بالقضية، مش هتقعد تقول ايه يا رب نرزق يا رب كذا، لا، لكن هيبقى القضية ايه؟ يا رب نتعلم، يا رب تحسن خاتمتنا، يا رب ينصر بنا دينك، يا رب، اللي هي الامور الايه؟ التي يتسابق فيها المتسابقون، والتي قد يمن الله بها على زيد ويحرم منها عباد، فيبقى اذا هو ده اللي كان يشغل دائرة التوكل، ادي معنى الكلام، من كانوا يتوكلون، يعني كانوا لا يشغلون دائرة التوكل ويعملون قلوبهم، لكن ده مش معناه ان رغيف العيش مش داخل، لا، هو داخل في دائره الرضا، ودائره الرضا من مقامات الايه التوكل، مفهوم؟ فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الالهيه والحقائق الايمانيه التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور، والرضا بعده وهو ثمره التوكل، والتفويض علامه صحته، التفويض علامه صحه التوكل، فان لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد، يبقى هو كان نصاب حينما قال فوضت أمري إليك، لكن متى يكون صادقا؟ إذا رضي بعد إذ أعمل التفويض أو قاله، فقال الله له أمرا فقال الحمد لله، لأنه أنا أعلم مني لمقدور والأمر بيده، وهو أساسا كان أدخل القضية في دائرة الإيه التفويض، فعلامة صحة التفويض الإيه الرضا. إذا احنا قلنا من استسلم فوض، ومن فوض، ولذلك المستخير ما ينفعش يخش مستخير وهو محدد حاجه معينه، راسم ومنشن على حاجه معينه، ويقول لك اودي افقعهم ركعتين وقول الدعاء وخلاص، يبقى ده ايه؟ ليست استخاره ولا تنفع، ولا يطلبن بقى شيء، ما يقولش بقى ده انا ما انا اتعقدت معايا وخربت، امال انا استخرت والله وعملت استخارات كتير، ما انت استخرت لكن لم تستخر، استخرت ولم تستخر، زي اللي صلي فانك لم تصلي، هو نفسك فباستكمال هذه الدرجات الثمانية، اللي هم ايه بقى الدرجات الثمانية دول؟ اول درجة معرفة الرب عز وجل، ثاني درجة اثبات الاسباب والمسببات، ثالث درجة ايوه القلب يكون موحد عندما يدخل على ربه، رابع درجة ان يكون حسن الظن بربه، الاعتماد عليه والاستناد اليه والسكون له، ثم الخامسة حسن الظن به، ثم السادسة الاستسلام الذي يبعث على السابعة التفويض الذي يبعث على الثامنة وهي الرضا. تخيلتم في مقامات التوكل عشان انت تدرب قلبك عليها وتبقى فاهمهم فهما ينبني عليه عمل، مش تبقى قاعد هزيت دماغك وسمعت لك كلمتين وخلاص والحمد لله، وايه اللي انت خدته في الدرس او قال لنا كلمتين في الدين وخلاص والحمد لله رب العالمين. لا، ده امر ايماني لابد انك تتعلمه، لانه ده مما قد تنصلح به القلوب. واضح؟ طالما هيقول اللهم ان كان خيرا فوفقني فيه لا بأس، مدام هيقول اللهم ان كان خيرا فوفقني له، لكن لما يقول يا رب وفقني ده، يا رب حقق لي ده، لازم لا يشترط على الله. لكن مدام هتدخله في دائرة تفويض الامر اليه ان شاء الله زي ما قلت، ان شاء الله زي ما يكون في ايه، في شوية ملح. انا بقول لك اهو ممكن تستخير في المباحات، المهم انك هتقول ايه، ان كان خيرا فاقدره لي، ان كان نجاح خير قدره لي يا رب، ان كان الشغلة دي خير ارزقني بها يا رب، ان كان الاخت دي كويسة ارزقني بها يا رب، ان كان كده ابعدني عنها كفيني شرها. يبقى ايه الامر، برضو المرأة تقول ان كان هذا الرجل خير اللهم ارزقني به، ان كان كذا فاصرفه عني وابعده كده. ما دام هيخش في الدائرة دي لا بأس، ان شاء الله في ملح الطعام مش في نجاح المدرسة ولا في الفراخ، ان شاء الله في ملح الطعام. اما ان كان هتشترط وتقول يا رب جوزهول يا رب الدهول يا رب رزقهول يا رب هتهول، يا لا تشترط، يمكن يكون فيه فتنتك، يمكن يكون فيه ايه فتنتك. ولذلك كره السلف ان يدعو ربهم في الصلاة بشيء من الدنيا، ما كانش حد بيقول يعني كده ايه كيلو بصل او مش عارف كيلو فسيخ، ولا حدش كان بيدعو اي شيء من ايه ولا هدوم العيال ولا هدوم المدارس. واضح؟ لكن كان يدعو الله عز وجل بصلاح الحال في الدنيا وحسن الخاتمة وحسن المآل، زي ما الرجل جاي يقول له انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال له ماذا تقول؟ قال اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. احنا بقى بنعمل كل دندنتنا في حوالين الموضوع ده، نقولها مرة يا رب اجرنا من اللظى، يا رب اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام، اللهم انا نعوذ بك من سقر وعذابها، نقول يا رب ارزقنا الجنة ارزقنا طعاميها احسن خاتمتنا قربنا منها بالقول، كل ده في دائرة ايه، اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. واضح؟ يبقى ما كانش فيهم ايه يا رب قميص من اليمن يا رب عمامة مش عارف منين يا رب، ما لم كانش في شيء منها، لم يكون ليدعو بشيء من الدنيا الا من باب التفويض اللي هو ايه، اللهم ان كان كذا فاقدره لي. اللهم، حتى انهم كانوا يجملون او يحملون مطالب الدنيا على الاخرة، زي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان مثلا يدخل الزواج يقول اللهم اني اسألك زوجة تعينني على امر ديني، تقربني منك ولا تبعدني، تقربني من الجنة تبعدني عن النار، تكون كذا وكذا، يعني يبدأ من يطلب ايه الاخرة مش مطلب امرأة، فاهم؟ يبقى هو ده الحاصل. لكن بقى لما يبقى تفويض الدنيا بيصل بيه الى ان اهل الشرور يتوكلون على الله في ايه، في الفواحش والاثم، زي اللي يبقى عمال ما هيهرب حشيش يقول لك توكلنا على الله، هم يقول كده يقول لك استر يا رب سلم يا رب، ليه؟ هو في دماغه ان هو ده الستر، هو ده التوكل، ولما تعدي الشحنه يقول لك ربنا سترها، ولا يدري ان هذا ايه هلاكه، او اللي بيحدث فساد، او اللي بيصد عن سبيل الله، او اللي بيقتل كذا، او اللي بيسرق، او اللي هذا توكل، مش توكل، ما بيتوكل وبيعمل قلبه في التوكل لدرجه تعمله في الحرام وعمال يجتهد، ولكن في دائره ايه قضاء الفحش والاثم، زي ما الراجل ذكر هنا ان ده من ايه من من من ادنى مقامات، من ادنى واسوا مقامات التوكل. لكن توكل